ولنتأسى بهم ايضا. ولنتأسى طبعا لانهم قدوه. جيد. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو ان زوجا في هذا الزمن جاء طبق طعام من عند امه، بلاش من عند زوجته الثانيه، ها؟ من عند امه. من البلكون على طول. المهم وصنعت زوجته هذا. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ في ايه؟ قال فندمت. قلت وما استغفار يا رسول الله؟ قال صحفة بصحفة وطعام بطعام. خلصت المسألة. يعني هات صحفة جديدة واعملي نفس الطعام ويذهب بيه وكده، ما انت عشان هي لا توصل الخادمة كلاما ان طعامها، لان فيه ناس للأسف، في ناس تتكلمنا على الهاتف تقول لي انا مولانا جالي من عند مش عارف ام زوجتي طعام، رحت واخده وحطه في صندوق الخمامة. لا اله الا الله. طب بالله عليك بنتها تقول ايه؟ طب كيف تعمل انت رصيدا عند ابنتها يا اخي؟ صحيح. سبحان الله. فانا اريد ان كان رسولي لملمه من الارض ويقول غارت امك، غارت امك، يعني هذا دليل يعني يثبت لها. فانا اعود الى سؤالك واقول، نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نستطيع ان نقول في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الاولى لم تكن الا خديجه؟ في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجود بقيه الزوجات كان في ثلاثه على شبه كفاءة واحدة فيها صراع، مجلس أعلى. أمنا عائشة، أمنا زينب بنت جحش لجمالها وحسبها، أمنا صفية الحسيبة النسيبة بنت حيا بن الأخطر. فالثلاث لما كل الأمور دي تمشي عند أمنا عائشة مقبولة، لكن الذي لم يقبل أن تأتي ماريا القبطية هذه الصعيدية من مصر لتنجب. فالرسول عايز وهي كانت بيضاء، كانت جميلة ماريا، فابنها واخد بياض وحمرة أبيه وبياض أم الله، فكان في صفاء في وجه إبراهيم. نعم. فكان الرسول عايز يرقق قلب عائشة، فيأتي له يقول انظري هذا يشبهني، والله ما يشبهك في شيء. هذه انفعالات امرأة. أنا أجد للسيدة عائشة أحترمها. هذا حب. هذا يعني محبة أو غيرة على قيمة هذه المرأة العظيمة في قلب الرجل العظيم. نعم. هذا مش أي قلب. لكن هذه الغيرة هل أتت بشيء سلبي مثلا في توتر العلاقة بين الرسول لا هي تتعامل مع من؟ الله أكبر. ده هو يتعامل مع المنافقين واليهود، ده حتى الشيطان اللي يجي يلبس عليه الصلاة مسكه وربطه في السرير. هو هيتعامل مع الكل صلى الله عليه وسلم. وده مثال. انا عايز اقول ان هذه الحياه، فهذه ملكات، هذه ملكات، ولو سوف ناتي بالتفصيل. نعم. باذن الله تبارك وتعالى. نعم. اذا يعني للمراه دور في التاريخ العربي. أوه. ما نقرا انها كانت مهمله وانها كانت كالبهائم والسوام تباع وتشترى وانها كانت لا ترفض اذا طلب منها شيء ولا قيمه لها ولا فكره لها. هل هذا الكلام صحيح؟ ده كان عند الغرب عندما كانوا عباره عن حيوانات سائمه تعيش ايام الفايكنج وايام قراصنة الشمال والدنمارك والاسكندنافيا، وكانت اوروبا لندن. لندن هذه كانت الف يعني في ايام وجود المسلمين في الاندلس كان لندن لا يؤخذ فيها مسترجة بقبلة ذات اليد، وتعرف برد انجلترا برد بريطانيا. في قرطبة كان في هذا الوقت، شوف ليس هناك مصباح واحد في في في في, في بريطانيا او المملكة التي بعد ذلك لم تغرب عنها الشمس. تمام. كان في نفس الوقت في قرطبة الف حمام عام تدخله فيحجموه، يعني يحلقوه ويهذبوك وتدخل على الماء السخن والماء البارد، وفي اللي يليفك واللي بتاع، وتطلع وما عندكش ثوب يعطوك ثوب مجانا على حساب الدولة. الف حمام في قرطبة واحدها للدولة الاسلامية. يا الله، نتحسر على هذا التاريخ والله، نتحسر. لا الامر من قبل ومن بعد. فاذا المرأة العربية كان لها قيمة عجيبة. بس في نقطة. نعم. المرأة العربية في التاريخ العربي كان يعني نظرة العربي لها نظرة طبيعية مرتجلة. بمعنى المرأة في الغرب عندهم فكرة الخطيئة، ان هي اللي خرجت ادم من الجنة. نعم. عندهم هذه الفكرة، وفكرة ادم ابن الخطيئة او ابن ادم ابن الخطيئة دي موجودة عند الغرب الى وقت قريب، وفي نفس الوقت السبب فيها هي المرأة كما يقولون. العربي ما كانش عنده هذه العقدة، العربي لم يكن عنده هذه العقدة، بالعكس هو شاف امه، شاف خالته وعمته، شاف ابنته. اضربك مثال بسيط من التاريخ. الرجل الحارث بن عوف راح يخطب عند أوس بن حارث الطائي. أوس بن حارث الطائي عنده ثلاث بنات، والحارث بن عوف كبير وبنيه تمام ما شاء الله، يعني الأصلح بن عوف الأصلح بن عوف سلوبيا. فدخل عند بناته، نادى البنت الكبرى قال تعالي، هذا هو الحارث بن عوف سيد قومه وجاء خاطبا، ماذا تقولين؟ بدليل على ايه؟ الاول قبل ما ندخل في الحكايه ان البنت ايه؟ لها راي تستشار. احنا بنتكلم قبل الايه؟ قبل الاسلام. يعني بس عشان نثبت ان كيف ان المرء، ولذلك لما جاء الاسلام جاء يضع، قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت انه حرم الله علينا طلاقهن. شو ازاي؟ سبحان الله. ها لان فضل يوصيني زي ما اصاب الاسلام في الاسلام. فانظر الى فالعربي كان يكرم المرأة. فالمهم البنت الأولى قالت إيه؟ ماذا قالت؟ شوف الأدب العربي. نعم. ودي واحدة بتعتبر نفسها جاهلة لا تفهم لا تعرف، أنا أقرأ لك النص. تفضل. أنا يا أبت امرأة في وجهي ردة، يعني اللي شوفني كده يعني مش ما فيش مسح الجمال يعني. هي ترى نفسها هكذا، ما فيش واحدة طبعا تقول هذا عن نفسها إلا يعني بنت حصيفة بنت زعيم. صحيح. سبحان الله. امرأة في وجهي ردة وفي خلقي بعض العهدة، يعني احيانا كده زرق احيانا عصبية ما اي كلام، تعرف نفسها جيدا. نعم. ولست بابنة عمه فيرعى رحمي، انا مش بنت عمه عشان يقول عيب، عشان عمي يقول بص يقول يا ابن عيب، زي ان ما كانتش زوجتك تبقى زي اختك. ده انت شفت الكلام غريب عنها. نعم. من قبيل اخرى. نعم. سبحان الله. وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ده ياخدني يروح على قبيلته حلين بقى، لا في جوابات ولا انترنت ولا الحين يا ماما الحين يا ما... لا ما فيش يا طنط ما فيش كلام ده خالص الموضوع. صحيح. تمام. سبحان الله. ولا امن ان يرى مني ما يكره فيطلقني فتكون في وجهي وفي وجهك. ما كل هذه الحكمه دي ايه؟ ده تعتبر نفسها ايه؟ سبحان الله. انها بنت يعني عندها كل النقائص. راح جاب الوسطى تعالي، هذا ذكرنا نفس القصه، فتقول اني خرقاء، انا حمقاء يعني عندها لا تحسن للكلام ولا في ناس ايه والعياذ بالله مدب. والله في ناس من حمل الشهادات العليا. صح. من يعني في داعي الكلام يوصف بالاخرق في خرق. وليست بيدي صناعه، لا نعرف اغزل ولا اعرف احلب. والله لو قيلت هذه لبنات الجامعه، البنت في سنه رابعه اخر سنه تتخرج ممكن ما تعرف تعمل كوب شاي. صحيح. ما هي بنت ناس مدلله عندها خادمه واثنتان. هذه المصيبه وسائقين. هذه المصيبه. وله يعني تعيش في مستوى ابيها مع عمار، ولكن هي برضه لابد ان تحسن يعني. لا مش واخده على ارض المطبخ ولا تعرف تطبخ ولا تعرف تجهز اي شيء. لا في سلاله عائلات كبيره وسلاله عائلات من عائلات البيوتات التي يشار اليها. سبحان الله. الامهات تجيب البنت رغم انها ثريه وعندها طباخه وطباخ وتعلمها مش البنت لغايه ما تتزوج. لا والله انا ما اعرفش اطبخ، لا ما اعرفش اطبخ في هم يعتبرنه نوع من انواع الرفاهيه الاجتماعيه. لا بالعكس. وبعدين الزوج يوما ما مهما ياكل عايز يشرب كوب شاي من يد زوجته. صح. عايز ياكل اي طعام ولو باي نوع، مش انا بقى نعيش في هبل في هبل. صحيح. لا. صحيح. وبعدين صعب. هو يقعد يبص كده للشهاده بتاعته، الله الشهاده دي ما شاء الله جميله، دي شهاده ده. لا مش يبص على الشهاده ولا الاجازه العلميه اللي محطوطه على الجدار. نعم. لا لا لا. صحيح. هو يبص ماذا تصنع له. المهم. صحيح. اني خرقاء وليست بيدي صناعه، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني. يا بالصغيرة تمام اسمها بهيسة أو نهيسة، المهم. نعم. قالت ولكني والله الجميلة وجها، الواحدة واثقة من نفسها. طيب. الجميلة دائما يقولوا هي تحكي الحقيقة. سبحان الله. نعم. دي آخر العنقود. يقول عليها سكر معقود. سكر. ولكني والله الجميلة وجها. نعم. الصناع يدا، انا طباخه وماهره واغزل واعمل. سبحان الله. الصناعه صنايع. الرفيعه خلقا، الحسيبه ابا، النسيبه عائله. ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله. فان طلقني، اذا فان طلقني بهي ايه؟ هي وافقت خلاص. شوف ازاي جمله. فان طلقني فلا اخلف الله عليه خيرا. ها روح منه الله. لا حجه له. لا حجه. هذا منطق. نعم. بنى بها يعني العقد تم، اخذها وسير في الطريق، فاراد ان يبني بها في الطريق. نعم. قالت لا والله لا تبني بي الا بين اهلك. ان يدخل عليها يعني. ان يدخل عليها يعني. تمام.

بين مآثر الحضر وأخلاق مكة وأخلاقيات الإسلام وأدب الأب ومآثر الأم وعلم الزوج، وكانت تفهم الشعر وتعرف البلاغة وبليغة من الدرجة الأولى، ولذلك ومحدثة ومحدثة طبعا. ولذلك يقول هي امرأة شملت التاريخ كله ولم تعش في أمة واحدة بل عاشت رمزا للأمم كلها. طيب يعني للرسول حق في أن يحبها حقيقة ثانية إذا اجتمعت فيها كل هذه الصفات هذه امرأة تحب. الآن بعض النساء يقولن لأزواجهن لما لا تحبنن كما كان الرسول يحب عائشة. لا أقول لأنها ليست عائشة، لأنها ما اختارت الزوج الذي يعرف أن يحب بس. يعني هي تزوجت عليه لما أخذته يعني البنت جالها العريس بعرض شكلي خلاص زي ما خليها طول العرض، وطول العرض يوم ما يجي الأرض وبعدين يظل شكله إيه؟ منظر مقنع معش مقنع. احنا لا ننكر هذا المنظر. ما العلامة تختار المرأة الرجل؟ كيف كانت المرأة العربية قديما تختار زوجها؟ ما هو أحد أمراء المؤمنين راح جاب سكرتير عنده وكان مجوسي غير مسلم، قال له جاء عريس زوج يريد أن يتزوج ابنتي، ممن أزوجها؟ جيد ده رجل فريق يعني مش مسلم. قال كان كسرى والأكاسرة يختارون الجمال، اختار الواحد اللي هو انت قسيم وسيم كده ومع يعني كده حاجة طويل عريض المهم كبين. يعني سبحان وخد بالك انت. وكان الرومان يختارون قوي العضلات كثير المال. فارس خلاص طيب. قال له كان رئيس الفرس يختار هذا، وكان رئيس الروم ما قالش كسرى وقيصر، كان رئيس الفرس. واما رئيسكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يختار الدين والخلق. بس فوصلوا الرسالة. وصلت كان يختار الدين والخلق. الدين والخلق. وبعدين الملكات مهمة. الملكات احنا عايزين نرى الان دور المرأة في التنشئة. جيد. يعني كان على مر التاريخ يعني. يعني يعني يعني يعني ال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عنده طراز من عائشة واخرى كأم سلمة. ده مرة يقول أين كنت؟ قال كنت عند أم سلمة. قالت أما تشبع من أم سلمة؟ هو في كل يوم في أم سلمة يعني كل يوم يعني فسبحان الله. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذاك الله يا بنت أبي بكر. بس خلاص لا قشر ولا غدر. ما هي كمان أيضا كانت تقول كلمة وتنتهي. طبعا يعني هنالك أدب حتى أدب مع الزوج. وقاف عند حدود الله. النساء الآن يفهمن كلام فضلاتكم على أن هذا موقف إيجابي من الزوج لابد أن يصنعه، لها أن تفعل ما تشاء وهو يفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هو لابد من الطرفين أن يقدم كل منهما للآخر. يعني هي كانت تقول سؤال وخلص الموضوع على كده. مش أما مش أن تذكر في هذه القصة صباحا مساء وكذا هذا فيه ملل. نسأل الله السلامة يا رب. إذا يعني السيدة أمنا عائشة ورثت أخلاقها من بيئتها ومن أبيها وتأدبت وتعلمت بأدب وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. القضية مش في كده وبس. أنت لو فهمت النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نبي فقط يبقى قضية إيه؟ قضية محراب وصلاة وعبادة. صح ولا لا؟ صحيح. أنا منظر النبي كده سيدنا محمد عنه النبي أوامر ونواه. صح ولا لا؟ وحياة نبوة. صحيح. طيب لما أنت تفهم البطل عن أنه بطل تفهم إيه؟ الفرق بين عضلاته وبين أنا مسكين يا كم كيلو جرام. صح ولا لا؟ صحيح. قدراته وقدرات يعني. نعم. لما تنظر على الرئيس او الحاكم كحاكم فقط تقول مكانته ومكانتي. صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم انسانا والله جميل انسانا يحصل ايه؟ تتلاقى معه. لماذا تتلاقى معه؟ لان تتلاقى انسانيته مع انسانيتي. بس ليه احنا نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اصل اقول لك ايه لو يعني اصله كان زعيم المستشرقين زعيم. لا مش زعيم. ايه زعيم؟ لا مش زعيم. هو في صفه الزعام بس الزعامه بفهمنا نحن بمنهج النبوه. نحن الان نقول انه كان نبي. لا تقسني على نبي وضوابط وعمل وشروط نبي. لا كان انت تعالى في في في في في, في قسم انسانيته. جيد. بس ولذلك انا يعني اكبر صفه شخصيا انا عبد الله الفقير الطويل بالعلم انا بفضل الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامي إنسان أعظم إنسان. قل إنما أنا بشر.

ما الاثنين طالعين السلم مره واحده. صح. خلاص وكل كل عمر له له طبيعته. اما اذا كان هو رجل اصلا قصه اخرى مش قصته. هو ينظر الى الفتيات الصغيره. لا لا ده قضيه اخرى. او هي تتعلق باهداب الدنيا حتى كان... تبدو جميله. يا ابن الحلال شوف اقول لك شيء اقول لك شيء. يعني عجوز بعدما شاب شعرها واحدوضب الظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها. وهل يصلح العطار وافسد الدهر؟ افسد الدهر هات يا بنتي مش عارف الحديدي والطابي وحط الكريم الاساس وحط وبعدين الكلام اللي فات وبعدين كله كيماويات. في كيماويات جدتي وجدتك عاشت 90 سنه شعرها لا من غير لا شامبو ولا بامبو ولا كامبو ما شاء الله شعرها طويل وناعم وسبحان الله. لكن كله صناعي صناعي لغايه ما بنت الحياه صناعيه. العاطفه اصبحت صناعيه. العطاء بقى صناعي فاصبحت الماديات اللي تحكم البيوت. واذا قلنا ان هذا نوع ان هذا نوع من الاهتمام حتى لا يصرف الرجل نظره عنها. والله خير وبركه بس فيما اباح الشرع بس عشان بس يعني ما التأدب انا لا فيما اباح الشرع. يعني كانت زي النبي عليه الصلاه والسلام تتزين له يا مولانا مثلا. اكيد اكيد يا اخي اكيد اكيد المؤمنه دي اللي تقول هذا الكلام الجميل والمعامله الطيبه لان الرجل ايضا يحب من المراه ان يظهر فيها عقلها. اما ان يغيب العقل في التعامل دي مصيبه. طيب هنا امنا عائشه اثرت نقطه يعني ارض لم ترعى وارض رعيت. مساله انها بكر وجاءت من بيت الصديق الى هنا مباشره أصيح. وكلنا كنا متزوجات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل للبكر درجه امتياز على الاخرى؟ لا هي في المراه العربيه في تاريخ المراه العربيه هي تريد ان تتميز بصفه تخاف ان تنجب احداهن فتتميز عليها. تمام صح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وعندها 18 سنه 18 عاما. يعني لسه في بنات في سنها ما تزوجت بعد صح. تامل ان يكون لها ذريه. امر طبيعي امر طبيعي. هذه عاطفه امومه. طيب بس عايز اقول ايه انا في من الصفه بدليل مش معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يتركها. أن مثلا هي اولا امنا عائشه كان ابو بكر قصيرا ولكن امنا عائشه كانت طويله. تمام نعم. فحتى عابت على قصر صفيه وبعد يقول صفيه طهوها صفيه اخلاقها صفية. قالت حسبك من صفيه في ايه يعني انها يعني قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لغيرك. يا لطيف. اذا هو يحب زوجته ويحافظ على هذه الاشاره على هذه الاشاره. وحاكت له انسانا حاكت يعني قلدت ولو فلان يمشي كده قال يا عائشه كانت تقلد. لا ما شاء الله لا هي انسانه استطعت ما شاء الله كشكول لا عباره عن دائره معارف ما شاء الله. انت اضرب لك مثال بسيط اتفضل. انظر الى بلاغتها لا تشد اخرى اصل جوانب شخصيه مبهره. صحيح مبهره. وهذه الادله يعني وهذه الدعائم نوصي بها بناتنا بلا شك لكي يتمثلنا تمثل. اما البنت دي يقول لها بنت اكتبي موضوع انشاء ولا موضوع تعبير وبتاع تكتب ايه؟ لا ما تحفظ اغاني المطربين والكليبات والفيديو كليبات خلاص تحفظ ايش. طيب ماشي. وقفت تذكر اباها. جيد. ابو بكر الصديق. ابي ثاني اثنين اذ هما في الغار. ماي قرآنية جميلة. الله ثالثهما. الله يعني هذا أبوي. وأول من سمي صديقا فخر كل بنت بأبيها مفخرة. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. أظن مش عايز أكثر من أنت. إيه المطلوب؟ مروا أبو بكر فليصلي بالناس استخلفه. نعم. وقد طوقه وهق الإمامة. مسؤولية الإمامة وهق كلمات بلاغة جميل جميل جميل. ثم اضطرب حبل الدين أيام الردة فأخذ بطرفيه سبحان الله وربق لهم أثناءه في وقع. يعني عمل عرى في الحبل وشده. نعم. لأنه جهز 11 جيشا وكان لا ينام وكان يبات في المسجد طوال فترة الردة إلى أن عادت جزيرة العرب إلى إلى إلى يعني سابق عهده. تمام سبحان الله. فغاض نبع الردة وانطفأ النفاق وأطفئ ما حشت يهود. يا تعبيرات بلاغية جميلة. وأنتم يومئذ أنتم المتقلبين هذه الأيام في أيام الفتن يعني جحظ العيون. يعني بس ترمقه من بعيد وهو اللي كان في وسط المعركة وسط المعمعة. فتنظرون العدو وتستمعون الصيحة.

ما هذه الحكمة البالغة؟ العلم ليس العلم الذي حفظ مش احفظه. لا. لا العلم نفع سبحان الله. ما عملت به بحنا. ابو حامد الغزالي يقول ان اخذ حكمة العلم من من؟ من لص. لص لص جماعة قطاع طريق طلعوا عليهم في رحلة العلم فاخذوا كل معهم بما فيها الايه الكراسات والدفاتر اللي كاتب فيها الامام ايه ابو حامد الغزالي دروسه من التلاميذ. فبكى ابو حامد فتعجب الرجل قال رجل يبكي عجيبة في شاب يبكي قال اعطيني كراسة دفاتري. قال ما فيها؟ قال فيها علم. قال عجبا تطلب العلم؟ قال نعم. وتعرف فيه شيئا؟ قال نعم. قال انت كذاب. لما؟ قال اذا كنت تريد العلم فاحفظ ولا تعتمد على ما في ما كتبت ما في القرطاس. الله. فابو حمد الغزالي كان لا يسمح شيء الا ويكرره حتى يحفظ. صح يحفظ سبحان الله. فسبحان الله العظيم راحت ام الامام الشافعي امام قاضي تشهد في قضيه هي وامراه. فالقاضي قاعد كده اثنين نساء يعني ومن مصر الامام الشافعي. نعم رضي الله عنه. هو من غزه اصلا ولد في غزة. رحل الى رحل الى مكة ثم الى العراق ثم استقر به المقام في مصر رحمة الله عليه. مقبر الامام حتى مقبر الامام معروفة به رضي الله عنه. فام الامام الشافعي ذهبت عشان اوريك كيف يعني لماذا انجبت الشافعي. فاراد ان يسمع شهادة امرأة ثم يسمع شهادة ام الشافعي ولا يعرف ان ام الشافعي ولا غيره. فقال يا امة الله تأخري حتى اسمع. قالت لا يجوز لك ان تؤخرني. قال كيف؟ قالت اما قرأت كتاب الله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. كيف تفصل بينه وبين الشهيدة؟ احنا اتنين لازم نشهد مع بعض. فنكس القاضي رأسه. منطق. انا سليم. هذه ام الشافعي. سبحان الله. لا تظن ان واحد كده يخرج كده في الهواء. يعني ما كانت تعلمه مثلا الرقص الموسيقى الاغاني الكليبات مثلا. لكي يكون مسيرا للحضاره والمدنيه. لا تقدر من حضاره يا ابن الله. هذه لغه العصر. لابد ان يتعلم لغه العصر. لا هذه لغه الاغاني القصر. باللغات الاجنبيه مثلا لغه القصر والحصر. مش القصر يعني قصور. لا يعني القصور الفكري. نعم قصور فكري. والله يا ابن سبحان الله يعني وهند بنت عتبه لما يعني ابو جهل يقول اراه سيكون سيد قومه ذكرته امه لم يسد العالم لمعاويه وحدث. والله يعني الامهات التي ربينا الصالحين والكده دول سبحان الله حتى بالفطره من غير علم. اصل القضيه ملكات. لكن هل الفطره في حد ذاتها فطره سليمه تربي بشكل سليم؟ اذا كانت فطره سليمه ما لعب فيها احد. نحن لعبنا انتم لعبتم كوسائل اعلام بفطره الناس. نعم ايوه نحن علمناهم الذوق من خلال هذه البرامج. لا الحمد لله انا ابرئ ساحه التلفزيون الشارقه. لا الحمد لله لا لا لا لا يعني لا. قنوات فقاقيع الصابون. لا لا لا. هذه القنوات انا الفضائية. لا اتكلم عن قناه الشارقه ما شاء الله قوه. لا انا اتكلم عن يعني الاعلام. الاعلام انا اقول انتم صحيح. كاعلام لكن لا استخدم كآله للاسف الشديد. للاسف الشديد يعني ارى والله اعلم ان سبحان الله العظيم الامهات الصالحات بعملهن امام الاولاد والبنات هذه اكبر قدوه. ولكن الام العصبيه لا تنتج والداعي العصبي انا لا اريده والعالم العصبي لا اريده والاعلام العصبي لا اريده. يقال انا هكذا. لا. هذه طبيعتي. لا لا لا انا لا كذا لما لا اصل لا لا كذا لا لا لا لا ريحني وقتها واسمع لا لا لا كذا لا لا لا لا بد ان يهدأ. لا بد ان لا لا لا ما سبحان الله العظيم. لا لا يصح. لا لا لا, لا والله يعني انا رايت الصالحات القانتات يعني ونحن صغار في في في قريتنا سبحان الله يعني ما رايت الا قدوه صالحه. عندما اتذكر ما كانت تصنعه امي ونحن صغار وخالاتي رحمه الله عليهن جميعا ولي خالة واحدة باقية هي التي بعد أمها التي تدعو لي لأن ما شاء الله عليها. بارك الله عندها مثلا عندها الله. 9 من الأولاد حملت دكتوراه ما شاء الله. وزوجها رحمه الله كان الشيخ نجيب رحمه الله عليه ده شيخي. فأرى الفضل هذه الأسر علينا. فهذه بيئة تنتج هذا الأمر. كنت أرى أبي وكيف أحن على أختي عماتي رحمه الله

اما عمال على بطال كده تقول لي الاختلاط بهذه الشكل. لا لا لا ما ينفعش. ابنه رجل الصالح. أيوة أيوة خرج. أيوة حلو جميل. ايوه قول كده صح. ايوه الكلام ده ضدك. حتى يصدر الرعاء وابوها شيء كبير. يعني حتى يصدر الرعاء حتى ينصرف. يعني برضو ايه ما فيش اختلاط بالبلد كده ما فيش. قالت لا ناسخ. وبعدين ايه والسبب الثاني؟ ابونا شيخ كبير. والسبب الثاني لا ليس عندهم عائل الا ابوهم وابوهم رجل كبير. ده نمره اثنين. روح لسورة طه بقى. وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك ابليس. عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. اظن ابننا بتاع الكاميرا مطلع كده. دي مش علامه النصر. ده علامه لا مثنى. انا وانت الف الاثنين. الف الاثنين صح كده. فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى انت يا ادم. صحيح لم يقل فتشقى يا. ولذلك لو كانت النص في الحديث عن ادم وحواء اسكنا وكلا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا فتشقى حتى فأزلهما فأخرجهما فتشقى فقط. وإذا خرجت هنالك بشروط وضوابط الشرع. أما تدخلون موضوعات سبحان الله. وذلك أنا لغاية الآن تخلع الحجاب لأنه مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر. معلش ده راجل فوضوي انفلت من عياره من الكتاب والسنة. ولذلك أنا أنظر إليه كده لا أرى فيه رجولة. هذا الرجل الفوضوي يأمر وينهي مولانا له رأس مال يؤثر في المجتمع ويتأثر به. كلمة توجهها للسياسة والمسؤولين عن هذه القرارات. ماذا يصنعون في بناتنا اللاتي يردن الحجاب وأن يلتزمن بتعليم الكتاب والسنة؟ ليتق كل واحد منا ربه لأنه سوف يقف وحيدا فريدا ليس بينه وبين الله حجاب يسأله ماذا قدمت لدين الله وماذا صنعت في دين الله وما أحللته وما حرمته. أما أن كل واحد يأخذ من الدين جزء ويأخذ من الدنيا جزء ويأخذ من الحلال جزء ويأخذ من الحرام جزء ويعمل لك كوكتيل ويعمل لك مختلط ولا لا علاقة له بالإسلام. والله لو زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا. في أمور يجب أن توقف عند حدها. ما الذي ينبغي على المرأة اليوم عمله حتى تكون في مصاف النساء الصالحات؟ أنا أكمل لك. أولا المرأة قد تضطرها الظروف إلى العمل. نعم. خير وبركة. وهذا إثم على المجتمع كله. فلا يجب أن نترك مطلقة هكذا نهب لكل من هب ودب. ولا نترك أرملة لكل من هب ودب. ويجب أن نتقي الله رب العالمين في بناتنا. ويجب أن تدرس لبناتنا مواد غير اللي تدرس لأبنائنا. كل حتى بالتعليم. حتى في التعليم سبحان الله. وبعدين القضية أن الأعراض غالية. إحنا أغلى ما يعني نملكه بعد الإيمان بالله عز وجل بناتنا ونساؤنا القانتات الصابرات المؤمنات اللي بيحاربوا ويسبحوا ضد التيار والفوضى من حولهم في كل مكان. الآن تنتهك أعراضها وتلوكها الألسنة صباح المساء. على كل أنا طلبت في مؤتمر فرنسا الشهر الماضي الشهر قبل الماضي أنه لا يجب أن تستخدم المرأة سلعة. حتى قلت يا إخواننا في الإنسانية مش في الإسلام فقط. يا إخواننا في الإنسانية لا تضعوا النساء على أغلفة لتعرف تصنعوهم سلع أو ترويج سلع. يعني نريد أن نحترم النساء. والله كان المصفقون من الفرنسيين أكثر من المسلمين. طب ما رد فضلاتكم إذا قلنا أن النساء يردن هذا الأمر لذاته؟ لا لا لا والله يا مؤمن النساء حتى يكون لها قيمة وكرامة. لا لا لا قيمتها عندما تطيع ربها فيطوع لها زوجها. يا سلام. كوني له أمة يكون لك عبدا وشيكا. كوني له أرضا يكون لك سماء. كوني له فرشا يكون لك غطاء. سبحان الله. بهذا هذا هذا هذا ديننا. هذا دين. أما نجيب واحد من عائلة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونزوجه بنتنا يكشر في وشها ويبخل عليها ويؤذيها ويهينها ويقول لك أنا الراجل أنا. لا هذه ذكورة وليست رجولة. الرجولة احتواء والذكورة هجوم. لابد أن نفرق. بارك الله فيك. لا فضة فوق. إذن أمنا عائشة في بيت الصديق تعلمت احترام الزوج من أمها أم رومان. تمام. والأمر الثاني الذي تعلمته. دماثة خلق أبيها. نعم. وأدبه وبلاغته. أبو بكر كان من البلاغة. كان الله أكبر. سبحان الله. وحينما ذهبت لبيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. الله يرضى. ذهبت وهي بنت كم؟ بنت 12 عاما. ما زالت صغيرة. تمام. بالنسبة لسن وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. ماذا تعلمت؟ طيب. أولا هي عبارة عن يعني بنت تنعم بتدليل زوجها. نعم. لأمور ثلاثة. الأول لأنها عائشة. جميل. ها